أول حلم يتحقق أدي أول حلم يتحقق أدي أول حلم يتحقق وابتدى مشوار النصر قولوا للي ما كانش مصدق يجي يشوف فرحة مصر كانش مصدق يجي ويشوف فرحة مصر يجي يشوف فرحة مصر ما بقتش الأحلام صعب والشغل وأكل العيش والجيش هو الشعب والشعب هو الجيش والجيش هو الشعب والشعب هو الجيش الشعب هو الجيش الشعب مصر يا جامد يا الشعب مصر يا ذوق خلاص المية جريت خلاص طلعت لفوق خلاص المية جريت وكمان طلعت لفوق خلاص طلعت لفوق بقولها هو في العلن غيرت يا شعب الدنيا وبفضل الله أولا وبفضل 30 يونيا وبفضل الله أولا وبفضل 30 يونيا وبفضل 30 يونيا الشعب مصر يا رائد يا صانع الحضارات انت الزعيم والقائد ليك في التاريخ علامات انت الزعيم والقائد ليك في التاريخ علامات ليك في التاريخ علامات شعبنا واخد على البنا ملوش ابدا في الهد وحفر كنطين بدراعه وبنى الاهرام والسد حفر كنطين بدراعه وبنى الاهرام والسد بنى الاهرام والسد ارجوك ما تشدش حيلك يا اللي بتكرهنا وغور والشعب المصري يا ويلك لما بيغضب ويصور الشعب المصري يا ويلك لما بيغضب ويصور لما بيغضب ويصور افرح يا شعب وكمل سيبك من اهل الشر لازم كلنا نتحمل علشان نوصل للبر لازم كلنا نتحمل عشان نوصل للبر عشان نوصل للبر الشعب المصري ده واحد لا بيشرد ولا بيشد والست جنب الراجل والراجل جنب الست الست جنب الراجل والراجل جنب الست الراجل جنب الست ربنا أعلم بقلوبنا وإيماننا اللي بيتحس ما فيناش مسلم ومسيحي بنقول أنا مصري وبس ما فيناش مسلم ومسيحي بنقول أنا مصري وبس بنقول أنا مصري وبس افرح يا ام الواد مصري ابنك بنى صرح جديد مبروك للناس العايشة مبروك على كل شهيد مبروك للناس العايشة مبروك على كل شهيد مبروك على كل شهيد يا اللي صنعت الحرية يا اللي هزمت الهكسوس علمت يا مصر الدنيا واديت الكل دروس علمت يا مصر الدنيا وديت الكل دروس اديت الكل دروس بس خلاص